اول حاجة الوحشية اللي فيهم ان النسور والعقاب والحاجات دي من اكل اللحوم متوحشة، نسر جارح، طائر جارح. تاني حاجة ايضا بالرغم من توحشها الا انها تأكل الجيف، الجيف اللي هو النتانة او الوساخة، بتأكل الوسخات. تالت حاجة زي الطيور اللي هي البومة وي وي وي، دي ما تعيش الا في الخرابات، الاماكن الخاربة، القفرة، الخراب. طيور تانية زي الخفاش والوطواط والحاجات اللي ذكرها ما تحبش غير الضلمة، ما تعيش غير في الضلمة. فعشان كده ربنا قال لهم كل ده نجس، كل ما يأكل الجيف، كل ما يأكل النتانة والوساخة، كل ما هو متوحش، كل ما هو يحيا في الخراب، كل ما هو يحب الظلام. ولاحظوا ان الاربع، وفي صفة خمسة هنشوفها هنا في عدد تسعة في عدد 20، يقول وكل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم. عدد 20، كل دبيب الطير بالرغم من انه طير وليه جناحات لكن بيعمل ايه؟ دبيب على الارض، بيمشي على الارض. في طيور كده ليها جناحات وليها مقدرة على الطيران لكن تفضل لازقة فين؟ على الارض. دي صفة خمسة. لاحظوا ان الخمس صفات دول يرتبطوا بايه؟ ها؟ بالنجاسة. ليه؟ لانهم بيرتبطوا بالخطية. اللي بيحب الضلمة، انسان بيحب الخطية، لا يريد ان يأتي الى النور لئلا توبخ اعماله. اللي بيحب الخراب، الخطية هي مصدر الخراب اللي موجود في كل الايه؟ العالم. التوحش، الخطية هي ايضا مصدر التوحش. الجيف والنتانة والعفونة هي ايضا نتيجة الخطية. كل من له مقدرة انه يطير ويحلق فوق لكن عمال يدب على الايه؟ على الارض. الانسان اللي ليه مقدرة انه يحلق ناحية السماء، انسان سماوي لكن لازق فين؟ في الارض. هنقولهم امثلة دلوقتي. حاضر. اللي بيحب الضلمة الخفاش والوطواط، ما يقدرش يطير في النور، ما يعرفش. وذكروا هنا والخفاش في عدد اخر عدد 19، اخر عدد 19 ذكر الخفاش كنوع من اللي بيحب الضلمة. الجارح واللي بياكل الجيف زي النسر والأنوق والعقاب. اللي ليه جناحات ويقدر يطير لكن ما بيطيرش زي النعامة اللي ذكرها في عدد 16، ليها جناحات لكن ما بتطيرش. لكن تعالوا ناخد بعض الأمثلة كده منهم عشان نشوف ازاي الحاجات دي بتنعكس على حياتنا. لطيف جدا بالرغم من ان كل الطيور دي كانت نجسة لكن ربنا لقط منها شوية وادها شوية ميزات. يعني النسر نجس لكن لما ربنا اتكلم قال يجدد كالنسر ايه؟ شبابك، حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم اليك، كما يرف النسر على فراخه هكذا. شفنا في سفر الرؤيا ان المرأة وطيت جناحي النسر الايه؟ العظيم. برغم ان النسر ده طائر نجس لكن ربنا قال في حاجات كويسة، بيقدر يطير وهو فتح عينيه في الشمس، ليه قوة يتجدد، ليه مقدرة عظيمة. في عدد 15 وكل غراب على أجناسه، الغراب ده كمان طائر ايه؟ نجس. لكن الغراب ده ليه مواقف حلوة قوي في الكتاب المقدس. عارفين الغراب ده عمل ايه؟ لإيليا كان بيجيب له ايه؟ اكل. برغم ان الغراب طبيعته انه يخطف لكن الله حول طبيعة الغراب اللي بتخطف الى ان هو يعطي. الغراب في فلك نوح طار ومرجعش، ما قدرش يجيب بشرة السلام. عارفين المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم؟ فراخ الغربان التي ها التي تدعوه. الغراب من ضمن الحاجات اللي فيه انه لما بيجيب اطفال بيبقاش لهم وحش قوي، الأم والأب بيقرفوا منهم، بيسبوهم، حدش بيأكلهم. لكن طب بيأكلوا ازاي أو بينموا ازاي؟ بيفضلوا من كتر الجوع فاتحين بقهم كده كأنهم يدعوه، فراخ الغربان التي ايه تدعوه. فربنا يوم يبعت طيور تانية ملقطة ديدان وحاجات تقع منهم في ايه؟ في بق فراخ الغربان الصغيرة اللي فتح بقها. يعني حتى ربنا بيقول اللي مرفوض من ابوه وامه، اللي مش قادرين يحبوه، مش قادرين يدوله، دول انا ما بنساهمش. فراخ الغربان ربنا ما بينساهاش، فراخ الغربان التي تدعوه. كأن الغربان الصغيرة الفراخ دي بتشتكي ظلم الإنسان، حتى الأب والأم نسيونا ومعبروناش وكرهونا، لكن ربنا ما ينساش فراخ الغربان اللي مش لاقية تاكل، اللي هي كمان نجسة مرفوضة. فعدد 16 النعامة، النعامة دي بقى شغلتها شغلانة. النعامة والظليم، الظليم اللي هو ذكر النعامة. نعامة دي طير ليه جناحات كبيرة قوي قوي، تقدر تطير بيها، لكن هي لازقة على الايه؟ على الارض، مش عايزة تطير. يقولوا لها عليها مثل حلو قوي، النعامة دي حجمها كبير، شكلها زي الجمل. يقول لها شيلي، تقول لهم انا طير. يعني عايزين يحملوها زي ما بيحملوا الجمل، تقول لهم لا انا ما اقدرش اشيل لان انا ايه؟ طير. طب يقول لها طيري، تقول لهم لا انا جمل ما اقدرش اطير. كانت النعامة دي رمز للقسوة، او للانسان اللي مش عايز يتوب القاسي. لو طلعنا بعض الشواهد الحلوة كده، يعني في سفر مراتي ارمية الاصحاح الرابع صفحة 1172، مراتي ارمية 4 صفحة 1172 عدد 3، مراتي 4 عدد 3، يقول بنات آوى أيضا أخرجت أطباؤها أرضعت أجراءها، أما بنت شعري، خدوا بالكم الحتة دي، فجافية كالنعام في البرية. أما بنت شعري فجافية كالنعام في البرية، لصق لسان الردى بحنكه من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. كل ده بسبب القساوة او الجفاء او النشفان. النعامة دي ما بيهمهاش، وايضا ماشية تلاقي بيضة نعامة تانية تقعد عليها ترقد عليها، ما عندهاش نظام، ناشفة جدا. ده شوفوا ايوب في اصحاح 39 مسك النعامة دي وعمل فيها ايه. طلعنا سفر ايوب صح 39 عدد 12 عدد 13 صفحة 830 صفحة 830، شوفوا بيتكلم عن النعامة ازاي. جناح النعامة يرفرف، افهو منكب رؤوف ام ريش؟ لانها تطرق بيضها وتحميه في التراب، وتنسى ان الرجل ان الرجل تضغطه او حيوان البر يدوسه. تقسو على اولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا اسف، لان الله قد انساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. عندما تحوز نفسها الى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. نعم ما عندهاش حكمة، ترمي بيضها وثمرتها للتاس بالرجل، تعبها كله باطل، تقسو على اولادها. هو الناس بتقول ان هي بتنظر للبيض لكن ما بتهتمش بيه، يعني ما بتعملوش حاجة، هما اخدوا فكرة النظرة بس. لكن بالرغم من انها من الطيور النجسة الدنسة، لكن ربنا يلقط حاجة حلوة كده فيها. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 43 عدد 20 صفحة 1044 صفحة 1044 يقول يمجدني حيوان الصحراء الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاري، هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. يعني النعمة هنا بتعمل ايه؟ بتمجد ربنا، لانه جعل في القفر انهار ماء. بينما بيكمل في بقية الاصحاح ويقول النعمة تمجدني وشعبي مش عارف يمجدني، شعبي مش عارف يمجدني. بينما النعامة وبنات آوى بتمجدني، شعبي مش عارف يمجدني. نرجع تاني للاويين 11، يكلمنا في عدد 17 عن البوم والغواص والكركي. طيور بتحب الخراب، والغواص ده نوع من الطيور يطير يطير ويروح لقط السمكة وينزل يلقطها بسرعة ويطلع، هو والكركي. وفي آيات كتيرة حلوة عليهم تبين النجاسة للنفس اللي هي بتعيش في خراب بسبب الخطية. يعني في مزمور 102 عدد 6، مزمور 102 يقول: أشبهت جوق البرية، صرت مثل بومة الخرب. بومة الخرب، نفس بتحب تعيش في الخراب وتبني حياتها على الخراب بسبب الخطية، والبجع والكوك والرخم. وبعدين في طير اسمه اللقلق، ده ربنا بالرغم انه حطه من ضمن الطيور النجسة لكن ربنا كان فرحان بيه جدا. لو طلعنا سفر أرمية اصحاح 8، ياريت نطلع كل الحتة دي، كلنا الحتة دي، ان فيها معنى جميل قوي. أرمية 8 عدد 7، صفحة 1087. يعني لو قرينا الباراجراف من اوله من عدد 4، أرمية 8 عدد 4، وتقول لهم هكذا، ربنا بيقول أرمية روح قول لهم كده: هكذا قال الرب، هل يسقطون ولا يقومون؟ يعني في حد لما يقع ما بيقومش، او يرتد احد ولا يرجع؟ فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما؟ مش عايزين يرجعوا، تمسكوا بالمكر ابوا ان يرجعوا. صغيت وسمعت بغير المستقيم يتكلمون، ليس احد يتوب عن شر قائلا ماذا عملت. كل واحد رجع الى مسراه كفرس ثائر في الحرب. يعني الناس غلطت وعايشة في الغلط ومش عايزة ترجع. بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، اليمامة والسنون المزقزقة حفظتا وقت مجيئهما، أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. اللؤلؤ ده من الطيور المهاجرة، لما يجي في بلده تحصل ظروف غير مناسبة زي البرد أو زي إن ما بيبقاش فيه أكل، يهاجر لحد ما يلاقي مكان فيه الإمكانيات اللي تناسبه ويقعد فيها، حد ما الظروف تتغير تاني ويتحسن الجو في بلده، يعمل إيه؟ يرجع تاني ويسافروا في معاد. ويرجعوا فين؟ في معاد. فربنا قال حتى الطير الناجس عارف معاده، عارف معاد رجوعه، بينما شعبي لا يفهم، عاش في الخطية ومش قادر ان هو ايه يرجع، مش عارف معاده، مش عارف زمان توبته. ده طير من الطيور الناجسة. عشان كده الطيور الناجسة دي تبكتنا. اذا كان الطير الناجس بيعرف معاد رجوعه، وانتوا يا شعب المسيح، احنا الشعب اللي عرف المسيح، مش عارفين معاد رجوعنا، مش قادرين نرجع، مش قادرين نتوب، مش قادرين نتصلح. علامات الطهارة والنجاسة، من اول علامة الذي يكتر ويشق ظلف، لعلامة اللي ليه زعنف واللي ليه حرشف، لعلامة اللي عرف معاده. لانه يكتر لكن لا يشق ظلف. ده فين كل ده لحسن نتكلم حسب شريعة العهد الايه القديم. في الخفاش اللي بيحب الليل، اللي بيحب الضلمة، خطية ترتبط بالظلمة. وكل دبيب الطير الماشي على اربع فهو مكروه لكم، الا هذا تأكلونه. لكن في نوع بيدب على الارض وبيطير، قال لهم كلوه، اللي هو الجراد باجناسه او بانواعه. كان الشعب بياكل، عشان كده كان يوحنا المعمدان بياكل ايه؟ جراد وعسل بري. شفنا حيوانات اللي في البرية اللي في المياه طيور، بعدين ابتدى يخش على الحيوانات السربية. السربية اللي هي بتعيش في ايه؟ في أسراب، وتهاجر في أسراب. قرينا لحد نهاية الباراجراف انه مش بس بقى اللي ياكل، ده كمان اللي ايه؟ اللي يمس يصير نجس. تقعد كلمة النجاسة تتكرر تتكرر آلاف المرات. عشان كده هنا يظهر في هذا الإصحاح قدرة النجاسة، إن النجاسة مقتدرة أنها تنجس كثيرين. اللي يمسها واللي ياخد جثتها واللي ياكلها. أيوه؟ حاضر. هاجي للكلام ده في الآخر. ليه قال ربنا على الحاجات دي إنها نجسة؟ بالرغم إن هو اللي خالقها يعني. حد يحب يسأل هنا؟ ماشي على أربعة، يعني ليه أربعة رجلين؟ في زي الجراد، ليه ده فيه حاجات فيها أكتر من أربعة رجلين. فهنا نشوف في هذا الإصحاح إن النجاسة قد إيه مقتدرة أنها تنجس مش بس اللي بياكلها، ده حتى اللي بيمسها. وبعدين ينقل من عدد 29 بتفاصيل عن جروب جديدة خالص كلها نجسة. كل ما يدب على الأرض، الفار والحرباية وي حاجات كتيرة، والعرسة والضب، كل ما بيمشي على الأرض ويصحف على الأرض. ليه؟ فاكرين عقاب الحية؟ ها؟ أنك على بطنك 90، وعلى التراب. ارتبطت لعنة الخطية بالزحف على الايه؟ على الأرض. فصار كل ما يزحف على الأرض ملعون، عشان كده هو نجس. بل أكتر من كده بقى، ربنا يخش لهم في تفاصيل اللي قريناها في الأول. ده لو وقع على هدوم واحد، الهدوم دي ايه؟ تتنجس، يغسلها ويفضل نجس إلى الايه؟ مساء. واللي يمسك واحد ميت، جثة ميت منها، لو وقعت على أكل، الأكل ده يترمي. لو وقعت في إناء فخار، إناء فخار ده ايه؟ يتكسر. لو وقعت في الفرن، الفرن ده يتهد. قدرة عجيبة انها تنجس. وقعت في بير، يقول المية اللي حواليها كمان تبقى نجسة تترمي. في كلمة هنا يمكن تستعجبوا عليها، في عدد 32 في اخرها، من كل متاع خشب او ثوب او جلد او بلاش. بلاش ده من فرو او من الجلد بتاع المعدة. كل ده يبقى نجس نجس نجس نجس. فقدرة عجيبة جدا. حتى البذرة، بذرة لو فيها مية وقعت عليها حاجة من الحشرات ده هي تنجسها، ما تتزرعش. المهم بيتكرر في هذا الإصحاح ويكون نجسا إلى المساء زي ما قرينا. قدرة عجيبة على النجاسة. فعدد 42 يقول كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على أربع مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض. كل ده نجس. طب ايه يا رب الليست الكبيرة اللي انت حطيتها دي بقى؟ فعدد 44 يعلن بقى الإعلان الخطير، إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هدف الإصحاح ده كله، أو مش عايز أقول هدف الإصحاح ده، هدف سفر اللاويين كله، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. الإنسان ياخد من طبيعة الله ومن قداسة الله. قال للناس أنتوا تبقوا قديسين، ده شيء مكتسب، قداسة دي شيء إيه؟ مكتسب. لكن أنا قدوس، لأن هذا هو إيه؟ طبعي اللي بنضح بيه عليكم. من أول صفة ربنا حطها للحيوانات الطاهرة، وتورينا قد إيه إن ربنا يقصد أن يكلم الإنسان، لأن مفيش طير أو مخلوق أو حيوان نجس في إيه؟ في ذاته. طب ليه يا رب أنت حطيت الليستة دي، قلت دي طاهرة والليستة دي ما قلتش إنها طاهرة؟ شفنا الصفات الروحية، لكن الأعمق من كده إيه؟ الشعب كان لسه شعب طفل صغير ما بيفهمش. عشان تجيب طفل الحضانة اللي عنده 4 سنين وعايز تعلمه، بتعمله ايه؟ عايز تخليه واد بيرفكت في الحساب. بتروح اول في سن 64 تديله مساله تفاضل وتكامل تقول له حلو عشان انا شفك كده واخليك كويس، مش هيعرف. تقدرش ترفعه للمستويات العاليه ويفكر ويحط نظريه احتمالات ويعمل ويسوي، ما يقدرش. لكن عشان تعلمه بتعمل ايه؟ تجيب له صوره كده او تجيب له بطايه وتقول له دي ايه؟ بطه. بعدين تجيب له اربع بطات تقول له عد معايا، يقول لك واحد اثنين ثلاثه اربعه، تاخد منهم بطايه تقول له عد معايا يقول لك واحد اثنين ثلاثه. لكن لو انت رحت حطيت له اربعه ناقص واحد على طول مش هيعرف. لكن عشان يتعلم لازم تعمل له ايه؟ نموذج مجسم قدامه، تديله امثله عشان يعرف ان دي بطه وده كلب وده قطه وده وده وده. لازم تحط له صور قدامه. الحيوانات دي ما كانتش نجسه في حد ذاتها، لان زي ما شفنا بالرغم من انها كانت نجسه لكن ربنا خد فيها صفات حلوه، لكن ما كانت كل الشغلانه دي الا علشان ربنا يعلم اطفال الحضانه انك تعرف انك تميز. عشان كده في عدد 47 اخر الاصحاح يقول ايه؟ للتمييز بين النجس والطاهر. ان الدرس ده ان الحيوانات والطيور دي مكت كده عشان اعلمك انك تبقى تميز، عشان تعرف تعمل تمييز بين النجس والطاهر، بين الصح والغلط. ما تقدرش تعملها الا لما دربك على مثال منظور. لكن عشان تقدر تصل ان كل شيء طاهر للطاهرين وكل الاشياء تحل لي، ما تقدرش تاخدها الا بعد ما تتخرج من الجامعة وتاخد ماجستير. حينئذ يبقى عندك الضمير الواعي والصاحي انك تميز لوحدك، مش محتاج للبطاط قدامك علشان تقدر تاخد تمييز. عشان كده المنظر الجميل اللي نطلعه من اعمال الرسل 10 عشان نعرف ان الحاجات دي ما كانتش دنسة او نجسة في حد ذاتها، لكن دي كانت علشان ربنا يدرب الشعب بتاعه، يعلمه يفهمه. في اعمال 10 صفحة 207 من عدد 9، وعلشان ربنا كمان يميز الشعب بتاعه عن بقية الشعوب، عن بقية الشعوب التانية. لكن كل الوصايا دي بتفاصيل ما جاتش الا في سفر اللاويين. لكن كان يعرف ان في حيوان اسمه طاهر وحيوان ايه؟ نجس، من ايام نوح. من ايام نوح لما ربنا قال له في حيوان طاهر وفي حيوان ايه؟ نجس. لكن ما خدش الامثلة دي بكثرتها الا من خلال موسى النبي. شوفوا المنظر اللي شافه بطرس الرسول في عدد 9 اعمال 10. ثم في الغد فيما هما يسافرون ويقتربون الى المدينة، صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى ان يأكل. وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاها على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. شوفوا بقى لما الإنسان وصل للماجستير قال له: لا، دي كل الخليقة، كل الوحوش، كل الزحافات، كل طيور السماء، كل ده طاهر، مفيش شيء نجس ودنس في ذاته. كل ده كان عشان أعلمك المبادئ الاولانيه، الدرس الاولاني في الحساب، لكن كل شيء طاهر، كل شيء مقدس، كل شيء نقي. عشان كده دلوقتي كل الخليقة ايه؟ طاهرة. ده اللي وصل بولس الرسول انه في رسالته لكلوسي يطلعها في اصحاح 2، كل الحيوانات دلوقتي طاهرة في المسيح. قلنا ان مفيش حيوان طاهر، مفيش حيوان نجس من ذاته، لكن ده كان رمز للتمييز وللتعليم. في كلوسي 2 عدد 21 او من عدد 20 يقول: فإذ كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس لا تدق لا تجس؟ ما بقاش في المسيحية كده، مفيش لا تمس لا تدق لا تجس، ولكن كل شيء صار طاهر للإيه؟ للطاهرين. لأن أنت دلوقتي عندك روح الحكمة والإفراز والتمييز اللي يقدر يخليك أن أنت تميز بين الأمور المتخالفة، وتعرف الصح من الغلط، تعرف امتى تاكل وامتى ما تاكلش. وكان المجمع الاولاني اللي صدر ان هو يقول لهم كده: المسيحيين يمتنعوا عن المخنوق والزنا والدم وما ذبح للايه؟ للاوثان. لكن كل الحاجات التانية اتلغى في ظل خليقة المسيح الايه؟ الجديدة. عشان كده هو ده الهدف اللي من اجله اتكلم الله عن شريعة الطاهر والنجس. صح 11 اتكلم عن النجاسة الخارجية اللي بتيجي للإنسان من بره. في صح 12 هيكلمنا المرة الجاية عن النجاسة اللي بتطلع من الإنسان مش اللي بتجيله من بره. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ صح لطيف قوي لو أخدتوه كده لكل طير أو كل حيوان ذكر في هذا الإصحاح، وعدتوا تجيبوا الشواهد بتاعته في الكتاب المقدس، تطلعوا بمعاني جميلة جدا. حتى من وسط النجاسة ربنا بيطلع معاني حلوة. في حد يحب يسأل حاجة؟ ايوه، عشان الحاجات اللي فيها الغلط. شفنا البومة خدت نجاسة لانها بتحب الخراب، خفاش بيحب الضلمة، عشان كده صار رمز للايه؟ للخطية، او رمز للنجاسة. كل واحدة منها اسمها يدل، زي الغواص يطير يطير لكن يروح غاص في المية ويجيب الايه؟ الاكل بتاعه. ما احنا لسه مجاوبين السؤال دلوقتي. ما بقاش في المسيحية حرام وحلال، كل شيء طاهر للايه؟ للطاهرين. ربنا وراها لبطرس كده في اللاويين اصحاح 12 174: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمس علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمسها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة، تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها، فتطهر من ينبوع دمها. هذه شريعة التي تلد ذكرا أو أنثى، وإن لم تنل يدها كفاية لشاه تأخذ يمامتين أو فرخي حمام، الواحد محرقة والآخر ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن شريعة الطاهر والنجس، وشفنا في الإصحاح اللي فات إنه هو ميز ما بين الحيوانات الطاهرة والنجسة وقسمهم لخمس مجموعات. وشفنا المعنى الروحي الحلو لحياة الطهارة اللي ربنا يقصد بيها ان الانسان يوصله: تكونون قديسين لاني انا قدوس. والمعنى بتاع كل حيوان ومعنى بتاع كل الطيور وازاي الانسان يقدر يعيشه، شفنا ان الحيوانات البرية حطلها حاجتين: انها تكتر يعني تهدم الطعام وترجعه وتهدمه مرة تانية، وانها تشق الظلف ظلفين. وقلنا الاقترار معناه الانسان اللي بيلهج في كلمة الله حتى يهدمها. اما ما يشق زلف زلفين يعني ينفصله تماما، اما ان الزلف ده هو الجزء الميت، الضفر ده هو الجزء الميت، وينبغي ان يشق كل ما هو ميت فينا، ويبقى الانسان عنده تمييز ما بين الخير والشر. وبعدين تكلمنا عن الاسماك، قال ان الاسماك الطاهرة هي اللي ليها زعانف وليها حرشف، يعني اللي تقدر انها تسلك ضد الطيار ومحمية من التأثيرات الخارجية. وتكلمنا عن الطهارة من خلال ازاي الانسان يسلك في العالم بمبدأ واضح، وازاي الانسان يبقى بمعزول عن المؤثرات الخارجية ما تأثرش في قداسته وطهارته. شفنا الطيور بعد كده، منها الطيور العادية زي النسر، وتكلمنا عن من الحيوانات عن الخنزير كرمز للنجاسة من خلال مثل الابن الضال، ومن خلال مجنون كرة الجدريين اللي كان فيه لاجئون ودخلوا في الخنازير. في الطيور تكلمنا عن النسر، وتكلمنا عن طائر اللقلق، وكان طائر عجيب جدا، وبرغم ان هو من الطيور اللي اعتبرت نجسة الا ان ربنا لمح فيه حاجة حلوة، ان طائر اللؤلؤ عرف معاده، عرف معاد توبته، عرف معاد رجوعه، عرف معاد هجرته، بينما الشعب ما بيفهمش. وقال ان الطيور الطاهرة والنجسة، ان النجاسة ترتبط بالظلمة زي الخفاش والوطواط، ان النجاسة ترتبط بالخراب زي البومة، ان النجاسة ترتبط بالقساوة زي النعامة، وان النجاسة ترتبط بان الانسان زي الطيور اللي ليها جناحات لكن ما بتطرش، مرتبطة بالارض، لازقة في الارض مش عايزة تطير وترتفع. واتكلم بعد كده عن كل ما يدب على الارض ان هو نجس لانه مرتبط وملتصق بالارض. وكانت النهاية بيقول ان هذه الشريعة للتمييز بين الخير والشر. وشفنا في سفر اعمال الرسل ان ربنا لما بطرس جه نزله ملاية مليانة من كل الوحوش والدبابات وكل الاحياء، وقال له اذبح وكل، فقال له حاشا رب اني لم اكل نجس او دنس، فقال له ما طهره الله لا تدنسه انت. فكانت الشريعة دي في العهد الجديد ان مفيش حيوان دنس من ذاته او نجس في ذاته، ولكن دي كانت تدريب للناس علشان تقدر تميز، وعلشان تقدر تتدرب على حياة الطهارة وتنفصل عن حياة النجاسة. وضربنا مثل البطاط لما واحد بيجي يعلم الطفل الصغير ازاي ان هو يتعلم الحساب او المعرفة، لازم ينزل لمستواه ويديله امثلة صغيرة، ما بيدهوش مسألة تفاضل وتكامل على طول، لكن لازم يديله امثلة علشان يقدر يوضح له لحد ما يوصل لمرحلة النضوج اللي يقدر يميز فيها هو لوحده. نكمل الكلام من اجل ان احنا نوصل لمفهوم الكنيسة في العهد الجديد للطهارة وللنجاسة. صحة 12 زي ما شفنا بيتكلم عن المرأة التي تلد، والعجيبة انه اعتبر ان الولادة نجاسة، اعتبر ان الولادة نجاسة بالرغم ان هي شيء طبيعي جدا. وربنا لما خلق الانسان قال له ادم وحواء ايه؟ انموا واكثروا. لكن هنا بيتكلم عن الولادة كأنها نجاسة، لو ولدت ابن ذكر اسبوع وفي اليوم الثامن تختنه وتكمل 33 يوم تبقى 40 يوم تعتبر نجسة، ما تقدرش تاخد شيء مقدس وما تقدرش تقرب من خيمة الاجتماع. ولو ولدت بنت يبقى ضعف المدة. لكن ليه الولادة صورت كأنها نجاسة؟ ليه؟ لما نرجع لذهننا لما ادم وحواء غلطوا كانت العقوبة بسبب الخطية انك بالوجع تحبلين وايه وتلدين. ارتبط الولادة بالخطية، عشان كده داود النبي في المزمور اللي احنا بنكرره كتير يقول له لاني ها انا ذا بالآثام حبل بي وبالخطية ولدتني ايه؟ امي. ها انا ذا بالآثام، ازاي ان الخطية دي دخلت في طبيعتنا وبقت مسيطرة علينا. وكل ما انسان يتولد للعالم في العهد القديم يترسم المثال قدامه ان انت ليس مولود امرأة يتذكى امامك. مفيش حد يقدر يتبرر، الخطية سادت على الكل. عشان كده في ولد بيتولد او في بنت بتتولد في العالم في مأساة ان هذا الانسان تحت سلطان الخطية، نجاسة. لدرجة ان ارمية لما شعر بقد ايه الخطايا بتتزايد في العالم وان الانسان واقع تحت سلطان الخطية، لعن اليوم اللي اتولد فيه ولعن اليوم اللي فيه بشرت امه وقال وقيل لها انك حبلى وتلدين. كل ده في العهد القديم من اجل يورينا سلطان الخطية وقد ايه ان الخطية دي كانت صعبة جدا على الانسان. لكن الحاجة اللطيفة في العهد الجديد بولس الرسول في رسالته لغلاطيا صح 3 يقول لنا آية حلوة جدا، أن الله أرسل ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. المسيح نفسه جه ايه؟ مولود من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. عايز يغير صورة النجاسة اللي كانت موجودة. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لتيموساوس الأولى يقول لنا تعبير عجيب قوي عن ولادة المرأة، إصحاح 2 عدد 13 صفحة 339 يقول لأن آدم جبل أولا ثم حواء. آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. ستخلص بولادة الأولاد. المرأة اللي كانت بالنسبة لها الولادة نجاسة أصبحت الولادة خلاص، أصبحت ليها الولادة خلاص. عشان كده ده المعنى اللي كان ربنا عايز الإنسان يحسه في العهد القديم، إنه بالآثام حبل بي وفي الخطية ولدتني أمي. عشان كده تولد ولد تفضل نجسة 40 يوم. طب وش معنى حكاية 40 يوم دول؟ اشمعنى حكاية 40 يوم؟ ليه يعني ما هماش 30 مثلا؟ حد يقول لنا ليه 40 يوم؟ 9 أشهر الحمل يساوي 40 أسبوع، واللي فينا يعرف كده ان الولادة بتتحسب بالاسابيع. في الطب يحسبوا ولادة المرأة بالاسابيع واكتمال الولادة في الاسبوع 40. فال40 يوم دول بدل 40 أسبوع اللي هي حبلت فيها بهذا الابن الذكر. كل بقى احساس ربنا عايز يدخله جوه الانسان ان في ادم الاول يموت الجميع، لان ادم الاول اخطأ والخطية سادت على كل البشرية، لكن في ادم الثاني سيحيا الجميع. عشان كده ادم الثاني اللي هو المسيح جه ايضا مولود من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. وبقت المرأة ليها خلاص بولادة الأولاد بدل ما كان ليها لعنة بالوجع وبالتعب. لكن البنت ضعفت لها المدة، لأن زي ما قرينا دلوقتي في تيموساوس، لأن المرأة هي التي أغويت، هي اللي حصلت على التعدي، فكانت العقوبة بالنسبة لها مضاعفة. طبعا في آراء كتيرة بتتقال ان يعني المرأة لما تولد بنت بتبقى تعبانة اكتر مما لو تولد ولد. طبعا الكلام ده ملوش اي شيء من الصحة اطلاقا طبيا، الولادة هي الولادة. لكن هو المعنى كان روحي مطلق، ان عايز يقول ان البنت او المرأة التي غلطت واللي حصلت بسبب الغواية والتعدي لها عقوبة مضاعفة أكثر من الرجل، أو لها احتياج أكثر للتطهير. عشان كده كانت تقعد فترة 40 يوم، في اليوم الثاني لو ولدت ذكر يختن في لحم غرلته. كلمة ختان معناها circumcision، circum يعني دائري، قطع دائري. قطع الدائري ده يؤدي إلى انفصال تام. لو في قطع طولي يبقى في شق لكن ما بيتفصلوش، لكن هو قال قطع دائري يعني انفصال تام، إشارة لخلع جسم خطايا البشرية زي ما بيقول بولس الرسول: ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية، انفصال تام للخطية. وتفضل 33 يوم ما تقدرش تخش لمكان مقدس. وأما لو ولدت بنت فبتضاعف المدة وتفضل 80 يوم. بس بالرغم من ان المدة مضاعفة للبنت، لكن تلاحظوا ملاحظة مهمة جدا، ان سواء ولد او بنت ذبيحة التطهير ايه؟ واحدة. ذبيحة التطهير واحدة. اذا كان الناس مقتدرين يقدموا خروف حولي كذبيحة محرقة، ويقدموا فرخ حمامة او يمامة كذبيحة خطية، لكن لو ما كانوش مقتدرين يقدموا فرخي حمام او فرخي يمام، واحد يتقدم ذبيحة خطية والتاني يتقدم ذبيحة محرقة. واحنا عارفين ان العذراء مريم ويوسف النجار لما تمت 40 يوم قدمت ايه؟ ها؟ فرخي حمام، لان هم كانوا من الناس الفقراء. فجه المسيح كافقر واحد بيقدم افقر ذبيحة او اضعف ذبيحة. بالرغم من ان الاثنين مدة التطهير تختلف، لكن الذبيحة واحدة، لان الكل في حاجة الى واحد اللي هو شخص المسيح. وبالرغم ان ده تقعد 40 يوم وفي دي بتقعد 80 يوم، لكن لازم في النهاية تقدم ذبيحة. وخدوا بالكم الحتة دي، كان لازم سواء 40 يوم او 80 يوم في النهاية تقدم ذبيحة، لان الزمن يعجز عن محو الخطية. لازم هتقدم ذبيحة، يعني لازم هتقدم ذبيحة. الزمن يعجز عن محو الخطية، مش حاجة اسمها يمكن ربنا ينسى من طول الفترة مثلا ولا حاجة، لا، الزمن ما يقدرش يمحو الخطية. ممكن الانسان ينسى الخطية، لكن الله لا ينسى مهما طال الزمن. وده اللي شفناه مع داود. داود زنى وقتل وانتهى الموضوع ونسي، فضل ربنا شايلها له سنة لحد ما ولد الابن وراح بعت له ناسان، وعارفين بقية القصة. الزمن ما يقدرش يمحو الخطية، لكن اللي يقدر يمحو الخطية هو الذبيحة. والذبيحة للجنسين واحدة، بالرغم ان فترة الطهارة ما كانتش واحدة. فكانوا يقدموا ذبيحة فرخ حمام او فرخ يمام يذبح، والفرخ التاني كذبيحة خطية والتاني كذبيحة محرقة، رمز للرضاء والغفران، ان ربنا محى العقاب وان ربنا رضي عن الانسان لما يقدم ذبيحة. لكن لازم يسيبه فترة، ولازم يسيب الام فترة في نجاستها لكي ما تشعر بخطائها، لكي ما تشعر بخطائها. في صح 15 هيبتدي يتكلم عن ممارسات كتيرة، لكن عايزين نقول ان في شريعة العهد الجديد لما حبوا في الكنيسة الاولى يطلبوا الانسان المسيحي بكل هذه المطالبات: تاكل ده وما تاكلش ده، تمس ده وما تمسش ده، تبقى نجس وما تبقاش نجس. فعقد المجمع الاول في اورشليم وقالوا احنا مش ملتزمين بناموس موسى، لكن في حاجات معينة نتحفظ منها، اللي هي الزنا والمخنوق والدم وما ذبح للايه؟ للاصنام. بولس الرسول كان ليه دور كبير قوي في الحتة دي، ان مفيش حاجة محرمة عندنا وممنوعة الا ما ذبح للاصنام: الزنا، الحيوان اللي مخنوق مش مسفوك دمه شرب الدم. دول الاربع حاجات اللي تمسكوا بيها في الكنيسة الاولى. وان كانت الكنيسة دلوقتي لجأت لبعض الفرائض، يعني مثلا ما زالت محتفظة بان المرأة اللي بتولد تفضل 40 يوم لو ولدت ابن وال 80 يوم لو ولدت بنت، محتفظة بها كعملية تنظيمية، لكن ما بتقولش ان المرأة الام دي نجسة او دنسة، هي مجرد عملية تنظيمية فقط لا غير. لان المجمع الاول قال كده ان احنا لن نلتزم بشيء الا بالمخنوق والزنا والدم وما ذبح للاصنام. فكانت عملية تنظيمية من الكنيسة لحد دلوقتي بتمشي عليها، لكن مفيش اسمها ولادة انها نجاسة او المرأة بتتمنع من دخول الكنيسة زي ما بتتمنعش، لا من حقها تدخل لان مفيش نجاسة. كل ده حكاية ناكل وما ناكلش اتناولوا، مش هقول بولس الرسول، ده هقول شخص السيد المسيح نفسه. يعني لو طلعنا مع بعض انجيل متى اصحاح 15، انجيل متى اصحاح 15 صفحة 37، مرة بيأكلوا مسيح كان من غير ما يغسل ايديه، فقام اليهود كتب والفريسين قالوا ده بيأكل من غير ما يغتسل، فابتدى يكلم الجامع من عدد 10، متى 15 عدد 10، يقول ثم دعا الجامع وقال لهم اسمعوا وافهموا، يعني خدوا بالكم وافهموا الكلام كويس، ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. وبعدين قالوا له فصل لنا المثل، ففي عدد 17 يقول لهم الا تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف ويندفع الى المخرج، واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك ينجس الانسان، لان من القلب تخرج افكار شريره، قتل، زنا، فسق، سرقه، شهاده، زور، تجديف، هذه التي تنجس الانسان، واما الاكل بايدي غير مغسوله فلا ينجس الانسان. ربنا قال لهم خدوا بالكم ان في العهد القديم دي كانت شويه امثله عشان نعلم الاطفال الصغيرين اللي لسه ما وصلوش لمرحله النضج، لكن في واقع الامر مش اللي بيخش جوه الفم هو اللي بينجس، له غضب وحقد وادانه، هو ده اللي بينجس الانسان. عشان كده بولس الرسول في رسالته روميا اصحاح 14، وياريت بردك نطلعها يقول لنا معنى خطير قوي، روميا 14 صفحة 264، روميا 14 عدد 14، وتحط تحت الآية دي ألف خط عشان يبقى ذهننا واضح. إني عالم ومتيقن، يعني بيقول أنا عارف ومتأكد في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، يعني ما فيش حاجة في حد ذاتها نجسة. الخنزير مش نجس في حد ذاته، وتكلمنا ليه اعتبر كده وليه ربنا كان بيقول لهم اخدوا بالكم من خنزير من خلال مثل الابن الضال ومن خلال مجنون كرة الكدريين، لكن في حد ذاته ليس شيء نجس، لأن الله لما خلق كل شيء قال إنه إيه؟ حسن. لكن ده أمثلة من أجل تعلمنا إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس بحسب ضميره. في مرة تانية يقول كل شيء طاهر للطاهرين في عدد 20، يقول لا تنقض لأجل الطعام عمل الله، كل الأشياء طاهرة، كل الأشياء طاهرة. قيس على الأكل والولادة والناس في الدم وكل الحاجات دي اللي هنشوفها اللي كانت تعتبر نجاسة في العهد القديم، مفيش شيء نجس في ذاته. عشان كده لو طلعنا بردك رسالة تيتوس الإصحاح الأولاني يكمل لنا المعنى ده، هو إصحاح 1 عدد 15 صفحة 350، كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. إن النجاسة بتنشأ من الذهن ومن الضمير، مش من إفرازات الجسم ولا من الأكل اللي بيخش الجسم، لأن دي كلها وسائل طبيعية وفسيولوجية ربنا أوجدها في الإنسان. لكن المشكلة بقى في ذهن الإنسان وفي ضميره، هو ده اللي بينجس. بردك لو طلعنا كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عدد 12 صفحة 374 يقول كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. ما فيش شيء نجس في ذاته. وبردك في كورنثوس الأولى صح 10 عدد 23 يقول كل الأشياء تحل لي لكن كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. ويتكلم في بقية الإصحاح يقولوا إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله. إذن المعنى اللي احنا عايزين نطلع منه إن مفيش شيء نجس في ذاته، لأن الله كل ما خلق كل الخليقة طاهرة وجيدة. لكن كل هذا كان أمثلة علشان يدرب الإنسان إزاي يبقى عنده تمييز ويعرف إن في حاجة اسمها نجاسة وحاجة اسمها طهارة، من أجل إن الطهارة الجسدية أو الممارسات الجسدية تقود إلى الممارسة الأعمق، إن يكون لي ذهن وضمير طاهر. لكن للأسف إن في العهد القديم وقفوا لحد شكليات الجسد وما قدروش يوصلوا للذهن وللضمير الطاهر. ما تقولوش احنا بندرس الكلام ده ليه؟ لان دي اخطر حاجة في حياة الانسان المسيحي، انه ما يقدرش يحقق ذهن وضمير طاهر. يقعد يصوم اصوام ويمسح في صور ويحضر في قداسات وفي اجتماعات ويحرم نفسه من حرمانيات ويعمل شوية أفعال ويفضل عند هذا الحد من غير ما يقدر يصل إلى ضمير طاهر وذهن طاهر. تبقى مشكلة قوي. ليس شيء دنس في ذاته. زي اللي يفضل طول عمره ما يعرفش يحل الحساب إلا لما يجيبوا له الخمس بطات ويشيلوا له منها بطة ويقولوا له باقي كام، يقول لهم أربعة. يبقى راجل عنده 60 سنة ويقعد يطرح على صوابعه، ما قدرش يوصل لمرحلة النضج، مرحلة الطهارة. كل الأشياء تحل لي، ليس شيء دنس من ذاته، كل شيء طاهر للطاهرين، لأنه تعلم أنه ينقي ذهنه وينقي ضميره. ينقي ذهنه وينقي ضميره. امرأة يتعبها ضميرها قوي، يعني لو دخلت الكنيسة وهي لسه ما كملتش ال40 يوم، مش دي المشكلة. من حقك تخش اول يوم، لان ما فيش شيء دنس في ذاته. لكن الاجمل من كده ان يكون لك ضمير طاهر وذهن طاهر نقي. كل الاشياء دي اتحطت من اجل تعليم المبتدئين، الاطفال اللي لسه صغيرين. لكن لما يوصل الإنسان لمرحلة النضج ينبغي أن يعيش في ذهن طاهر وضمير طاهر. المسيح نفسه رفض هذه الفكرة، ليس ما يدخل الفم ينجسه لكن ما يخرج. إحنا بنقف لحد منع شوية أكلات في صيامنا وفي طهارتنا، شوية ممارسات شكلية، من غير ما نقدر نخش للضمير الطاهر النقي والذهن الطاهر النقي. مجمع أورشليم الأول لم يلزم الكنيسة إلا بالامتناع عن المخنوق والزنا والدم وما ذبح للأوثان. حتى بولس الرسول لما جه اتناول موضوع ما ذبح للأوثان قال كل ما يقدم كلوه. لكن لو واحد جه قال لك، لأن احنا عارفين إن مفيش حاجة اسمها وثن، أنا ما بؤمنش إن في أوثان، عشان كده ما يهمنيش ده الذبح لمين. لكن لو جه واحد قال لك ان ده ذبح للاوثان، ما تاكلش منه، مش من اجل ضميرك لكن من اجل اخوك، لالا يعثر، لا يفتكر ان انت بتؤمن بالايه، بالاوثان. لكن من حقك تاكل، لان ما فيش حاجه اسمها وثن. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين. قال لهم كده ما تعودوش، ما هو كانوا في ذبائح بيروحوا يشتروا، طب ده الدبح للأوسان ولا ما الدبحش للأوسان؟ قال لهم كلوه غير فاحصين. لكن لو اتقالك ان ده ذبح للأوسان خلاص انت عرفت ما تاكلش، مش من اجل ضميرك لكن من اجل ضمير اخوك لألا يعصر ويعرف ان في حاجة اسمها أوثان. امتى الانسان المسيحي يرتقي لمرحلة النضج يبقى عنده ضمير طاهر وذهن طاهر، مش ماسك في شوية شكليات شربت الساعة 12 و5 ما بننكرش هذا، لكن بالاولى ما كانتش هذه الممارسات تقودنا الى ان الانسان يصل الى طهارة الذهن وطهارة الضمير، يبقى اللي انت بتعمله ده كلام فاضي، ليس شيء دنس او نجس في ذاته. صح 11 اتكلم عن النجاسة اللي جاية من بره، الاكل لما يدخل جوه الانسان. صح 12 اتكلم عن النجاسة اللي طالعة من الانسان من خلال الولادة. في صح 13 يبتدي ينقل نقلة تانية عن بين ما هو طاهر وما هو نجس، ان هما ادم ده خلق تكون من تراب ومنه جاء كل البشرية، تسلسلت منه كل البشرية. المسيح اتولد من امرأة من نفس سلسلة البشرية، لكن ايضا من المسيح يتولد كل الكنيسة يجي منه. في ادم الاول يموت الجميع وفي ادم الثاني يحيى الجميع بطهارة، لان يقول كده ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، برغم ان في شريعة نجاسة للمرأة التي تولد. ابتدى في صح 13 و14 ايوه احنا بنتكلم على الطبيعي، لدرجة انه في صح 13 و14 يفرد كلام كتير جدا جدا عن شيء مرتبط بالنجاسة اللي هو مرض البرص او ضربة البرص. طب هو ذنبه ايه يا رب الراجل او الانسان اللي بقى ابرص؟ يقول لا ده ربنا عايز يعلمنا حاجة، لان بردك القانون اللي احنا ماشيين بيه ليس شيء نجس او دنس في ايه؟ في ذاته. مش كل مرض خطية، مش كل مرض خطية، لكن كل خطية مرض. مش كل مرض خطية لكن كل خطية مرض. لألا واحد يبقى مصاب، نشوف واحد مثلا البرص ده اللي هو دلوقتي بيسموه الجذام، نقول ده انسان خاطي. لا، مش كل مرض خطية لكن كل خطية هي مرض. يقول وكلم الرب موسى وهارون قائلا اذ كان انسان في جلد جسده ناتئ او قوباء او لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به الى هيك الى هارون الكاهن او الى احد بنيه الكهنة، فاذ رأى الكاهن الضربة في جلد الجسم وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة اعمق من جلد جسده فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لكن ان كانت الضربة لمع بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها اعمق من جلد ولم يبيض شعرها يحجز الكاهن المضروب 7 أيام، فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذ في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية، فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذ الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد يحكم الكاهن بطهارته إنها حذاذ، حذاذ يعني علامة، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. ولكن إن كانت القوباء تمتد في الجلد بعد عرض على الكاهن لتطهيره يعرض على الكاهن ثانية، فإن رأى الكاهن وإذ القوباء قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته. تلاحظوا هنا أن الكلام يقول كلم الرب موسى وهارون، هارون دخل في الموضوع لان هارون شغلته هو واولاده هم اللي هيحكموا بالطهارة وبالايه بالنجاسة، ولو كانوا لقوا واحد بهذا المنظر كان في تعليمات كده انه الكاهن ما يقدرش يحكم في يوم سبت وما يقدرش يحكم الا ما بين الساعة 6 والتاسعة، الساعة 12 لتلاتة الايه الظهر لازم يبقى نور، ولو في غيم ما يحكمش. ليه؟ لخطورة الحكم بتاع الكاهن، لان لو حكم على واحد نجس هنشوف ايه اللي هيحصل فيه دلوقتي، فما كانش حاجة بسهولة كده. فقال لهم ان المرض البرز ده، وحتى ربنا ما تكلمش عليه كأنه مرض، لكن اداله لقب ايه؟ ضربة. ضربة يعني ايه؟ عقاب او تأديب. ومرض البرز ده في شوية حاجات مميزة تورينا قد ايه انه مرتبط بالخطية. اول حاجة لاحظته انه بيحكم ان كان ده برس ولا مش برس ازاي. مين كان صاحي؟ بحاجتين، الشعر لونه ايه؟ ابيض. وتاني حاجة اعمق، اعمق يعني عامل حفرة كالحتة. مرض البرز ده طبيعته كده انه تملي يمتد فيصنع تدمير للخلايا والانسجة، ياكل اللحم، ياكل العظم، وياكل الاعصاب. يعني لو رحت تشوفوهم في معسكر الجزام تلاقي مثلا واحد مراخيره طايرة، مش اتقطعت، لا ده القعدة تتاكل تتاكل لحد ما راحت، او حاجة بعينيه رايح، او ايديه متاكلة. لان عيب المرض بتاع البرز ده بيصنع تشوه وقبح في الانسان، لانه ليه قدرة على التدمير، يدمر. بالضبط زي ما الخطية ليها قدرة على الايه؟ على التدمير، تصنع قبح في الانسان، بتشوه جمال الانسان. البرز ده كمان بيمتد، بينتشر، يفضل ياكل ياكل يتوسع، وممكن يبتدي داخلي ياكل في الاعضاء الجوانية وبعدين يظهر خارجي او العكس. لكن هو من عوامله انه يمتد زي الخطية، ما بتقفش عند حد، تفضل تملي بايه؟ بتزيد. وايضا البرز ده مؤلم جدا، لانه لو ابتدى ياكل في عصب يسبب ألم مبرحة، زي ما الخطية كل ما تمتد تسبب ألم في الإنسان وتسبب فيه تشوه. وبرضك البرص من الأمراض اللي ما بتخفش، صعبة الشفاء جدا جدا جدا، زي الخطية مرض صعب الشفاء. عشان كده كون ان الكاهن يحكم على واحد انه أبرص دي مشكلة. عشان كده ربنا قال له تاخد ايه؟ لو شفت مثلا حتة ناتق او ورم او حتة بقعة او لمعة وشكيت في الامر والناس شكوا فيها، هاتوا واحجزوا اسبوع، وبعد اسبوع شوفوا بعينك، لو ملقتش ان في امتداد احجزوا اسبوع ايه تاني. بعد الاسبوع التاني لو ملقتش في امتداد يبقى ده انسان ايه؟ طاهر، يغسل هدومه ويبقى طاهر مفهوش حاجة. لكن لو لقيت ان الضربة بتمتد، لا ده ليه شغلانة هنشوفها في اخر الاصحاح، تحكم عليه بانه هو ايه؟ نجس. تحكم عليه بانه هو نجس. عشان كده كان ربنا يقول له ما تتسرعش في الحكم، ما تتسرعش في الحكم على اي حد بانه نجس، وخليك مدقق وبص كويس مرة واثنين وثلاثة. لان موضوع البرز ده يورينا مقابلة لطيفة جدا ما بين القداسة ومتطلباتها وما بين النعمة وعطاياها. القداسة لا تسمح بوجود فرد مريض، لازم يتعزل. القداسة لا تسمح بوجود احد ابرص، لازم يعزل. والنعمة لا تريد ان تعزل شخصا يجب لا يجب ابعاده. يعني النعمة تقول لا استنى عليه افحصه مرتين وثلاثة واربعة، لان مش عايزين حد يطلع بره ويتعزل وهو ينبغي انه ما يتعزلش وهو طاهر، ما تظلمش حد. لكن القداسة ما تستحملش وجود حد ايه؟ ابرص. ده بين عمل القداسة والنعمة جواك. القداسة ما تستحملش ان تبقى في حاجة غلط جواك، حاجة مدمرة، حاجة مشوهة لجمال المسيح، حاجة مؤلمة بسبب الخطية، لازم تتعزل. لكن في نفس الوقت النعمة بتدي فرصة مرة واثنين علشان الإنسان يتفحص كويس، لأن النعمة مش عايزة تعزل حد ينبغي إبقاؤه في وسط الجماعة. عشان كده قال له تفحصها كويس ما تتفرعش. بس الكاهن في حاجات كتيرة هتختلط عليه، فابتدى يكلمه يمكن بتفصيل احنا نقول عليه ممل، يقول له خد بالك ان في حاجات هتظهر انها برص ولكن هي مش برص، وفي حاجات هتظهر انها مش برص لكن هي برص، خد بالك منها. وابتدى يديله امثلة كتيرة جدا، لانه انا قلت انت كاهن وانت اللي هتحكم، بس مش هتحكم كده بمزاجك او حسب فكرك او تقول انا حاسس يعني ان ده نجس او حاسس ان ده مش نجس، لا ده في قوانين ملزمة للكاهن، وربنا ما سابش كبيرة وصغيرة الا وكلموا عليها يعمل ايه ويتصرف ازاي. عشان كده في عدد 9 يقول له ان كانت في انسان ضربة برس فيؤتى به الى الكاهن، فان رأى الكاهن واذ في الجلد ناتئ ابيض، ناتئ يعني ورم او بروز، قد صير الشعر ابيض وفي الناتئ وضح من لحم حي فهو مارس مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته لا يحجزه لأنه نجس. لكن إن كان البرص قد أفرغ في الجلد وغطى البرص كل جلد المضروب من رأسه إلى قدمه، خدوا بالكم الحتة دي، حسب كل ما نرى تراه عين الكاهن، ورأى الكاهن وإذ البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب. عجيبة، يعني لو البرص كان في حتة يعمل ايه؟ يعزله، لكن لو البرص خد كل جسمه ما يعزلوش، يحكم بطهارته بالرغم ان الضربة واضحة جدا، لكن اخده من راس الرجليه كله قد بيض انه طاهر، لكن يوم يرى فيه لحم حي، يعني لو تشف فيه حتة حية ما فيهاش المرض يكون نجسا. فمتى رأى الكاهن اللحم الحي يحكم بنجاسته، اللحم الحي نجس إنه برص، ثم إن عاد اللحم الحي وإبيض يأتي إلى الكاهن، فإن رآه الكاهن وإذ الضربة قد صارت بيضاء يحكم الكاهن بطهارة المضروب إنه طاهر، رغم ده من رأسه لإيه؟ لرجليه. طب ليه كده؟ ليه كده؟ يعني طب ما هو كله ابتدى في الأول كده، اصل واحد في حتة مريضة وحتة عيانة يسموه ايه؟ يعرج بين الايه؟ فرقتين، مش حاسس لسه، ما استشراش. لكن واحد انتشر المرض فيه كله ده خلاص اتعرف، عرف نفسه انه خاطئ. عارفين الحديث مع ملاك كنيسة اللاوديقيين، لست حارا ولا باردا، انت ايه؟ فاتر، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. اصل ده عرف خلاص واتفضح وبقت الناس كلها عارفاه، مفيش خطورة، كل الناس هتبعد عنه. لكن مشكلة في اللي مش باين، مشكلة اللي المرض مستخبي جواه ومش معترف انه مريض، ده خلاص عرف نفسه. يقول ربنا ان اللي يعرف نفسه بقى طاهر. هو قال له كده ليتك كنت حارا او باردا، ياريتك كنت بارد، ياريتك كنت بارد. لكن اللي بيعرج بين الفرقتين اللي فيه حتة وحتة ده مصيبته لسه، مش حاسس، عمال يلزق في الناس. كأن الآية دي برضك تفكرنا، والموقف ده فكرنا بالآية حيثما يكثر الإثم هناك تكثر الايه؟ النعمة. هو طاهر، وإذ كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصارت في موضع الدملة ناتئ أبيض، وإذ كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعت بياض ضاربة إلى الحمرة يعرض على الكاهن. ده اللي زي عنده قرحة كده بعد ما يتعور يلاقوا لون الجلد غير، يجيبه بردك للكاهن، لو لقى الضربة ما دخلتش أعمق من الجلد وفيه أكل وفيه تدمير يحكم ببراءته، لكن لو فيه يقول لا ده برضك برص. بنفس الكلام يتكرر في عدد 24، كان في الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعت بياض ضاربة. لما واحد يتلسع او يتكوي يبقى فيه سكار او يبقى فيه كده حتة لونها مغير برضك، دي ممكن تتحول لبرص. فيقول له نفس الحكاية يفحصها. هو عايز يقول له ان في امور تبدو انها سليمة او ما فيهاش حاجة، لكن خد بالك يكون وراها ايه؟ برص. نفس الوضع خد بالك في حياتك، قد تظن ان بعض الامور انها ماشية كويس وما فيهاش حاجة، دي حاجة طبيعية، لكن خد بالك لا يكون وراها برص. بروح مكان معين ما فيهوش حاجة، بس خد بالك لا يكون وراها برص. مجموعة معينة، تصرفات معينة، كلام معينة نقول وفيها ايه؟ ما فيهاش حاجة، لان ليس شيء نجس في ذاته، لكن خد بالك لا يكون وراها ايه؟ برص. في عدد 29 شوفوا ربنا بيكرر نفس الكلام، وعنده طول بال ان يقول نفس الكلام، عشان بيكلم الكاهن انت ما بتحكمش بمزاجك او باحساسك، انت بتحكم حسب ما بقولك. واذا كان عشان كده بيعملوا لهم معسكرات زي معسكرات الجزام في ابو زعبل ومعسكرات الجزام في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، لازم يتعزلوا عن المجتمع. إذ كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن، ورأى الكاهن اللي هو الأرع ضربة، وإذ منظرها أعمق من الجلد وفيها شعر أشقر دقيق يحكم الكاهن بنجاسته. فعدد 38 يتكلم عن الأصلع. الأرع اللي هو كل سقوط كل الشعر، لكن الصلع هو جزء من الشعر. فبيميزه بأن هو طالما ما هوش أعمق من الجلد وما كلش يحجزه اسبوع، بعدين يحجزه اسبوع تاني، لو ما لقوش بيمتد يحكم بطهارته، لكن لو بيمتد يحكم بنجاسته. بعد 38 يتكلم عن الطفح الجلدي. اذ كان رجل او امرأة في جلد جسده لمع لمعا بيض، ورأى الكاهن اذ في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فانه بهاق اللي هو اللون الابيض اللي بنشوفه مرض البهاق، انه طاهر. مهم اداله تفاصيل حاجات كتير عشان يقدر يميز بين الامور، لحد ما نيجي في عدد 45. طيب لو حكمت ان هو ابرص بقى يتعمل فيه ايه؟ والابرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا ويغطي شاربه وينادى نجس نجس، كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه. لو حكم عليه بأن هو أبرص ونجس فضيحة، ومش فضيحة وبس، ده كمان يطرد برا المحلة، يطرد برا المحلة. عشان كده مرض البرص ما كانش بس مرض عضوي مؤلم يدمر ويشوه الانسان زي الخطية، لكن يؤدي الى الام نفسية، ان الانسان يبقى معزول ومرفوض ومفضوح زي ما الخطية بتعمل فضيحة بالظبط. عشان كده يورينا قد ايه تأثير الخطية والشر على حياة الشركة، ان الشر والخطية يفصل الانسان عن الشركة، يفصله عن شركة الجسد الواحد، يفصله عن المسيح. خطية تفصل الإنسان عن المسيح وتفصله عن أعضاء الجسد، بقية أعضاء الكنيسة. عشان كده كان الوضع نفسيا صعب جدا عليهم. ده راح متطور أكتر من كده، وابتدى في عدد 47 يكلموا عن برص يجي في الهدوم. وأما الثوب فإذ كان فيه ضربة برص ثوب صوف أو ثوب كتان في السدى، السدى اللي هو الخطوط الطولية، او اللحمة اللي هي الخطوط العرضية، من الصوف او الكتان اللي احنا بنسميه بالبلد العتة، العتة دي بتاكل صوف وتاكل القماش. فقالوا مش بس برص الجسد، ده كمان ممكن الهدوم يبقى فيها برص. طب ده ايه معناه؟ هي الهدوم دي فايدتها ايه يا رب؟ ما الهدوم دي احنا بنستخبى وراها، بنتحمى فيها، بنتزين بيها. ويوم ست الانسان اللي بيستخبى وبيحتمي وبيتزين بالبرص بالخطية، مصيبة الانسان اللي بيتزين بالخطية هتكلك هتدمرك. كل ده ربنا عايز يوصل للشعب ان النجاسة دي شيء صعب، النجاسة دي وحشة. عشان كده ابتدى يديهم امثلة تكون في الواقع الصعب ده عشان يحسوا ببشاعة الخطية ونجاسة الخطية قد ايه، انها مؤلمة مؤلمة مؤلمة جدا. وبعدين يكمل له يقول له لو كان كده برضك تدي حتى الهدوم فرصة حطها اسبوع، لو لقيتها بتوسع يبقى ده برص، ما لقيتهاش بتوسع اغسلها وتبقى طاهرة، لكن لو لقيتها انها بتوسع وبتكبر يقول له كده تحرق بالنار في عدد 52، فيحرق الثوب او السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة لانها برص مفسد بالنار تحرق. فعدد 54 يأمر الكاهن ان يغسله ماء فيه الضربة وتحجزه 7 ايام ثانية، فان رأى الكاهن بعد غسل المضروب واذا الضربة لم تغير منظرها ولم تدت الضربة فهو نجس بالنار تحرقه، انها مخروب. مخروب يعني متقوبة او مخرومة، مخربة يعني. في جردة، جردة يعني تالفة او هالكة، باطنة او ظاهرة. فهذا 59 يقول له هذه شريعة ضربة البرص في الصوف او الكتان في السدى واللحمة او كل متاع من جلد للحكم بطهارته او نجاسته. عارفين لما نطلع رسالة يهوذا بيقول اية عجيبة قوي، رسالة يهوذا صفحة 394 عدد 23، رسالة يهوذا عدد 23 يقول اية، يمكن احنا بنستخدم ايه معناها او نستغرب، يقول وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. مبغضين حتى الثوب المدنس، سنيكره حتى الثوب اللي تدنس اللي فيه ضرب برص، ما يحتميش بيها ولا يتدين بيها ولا يستخبى وراها ولا يتكسي بيها. مبغضين حتى الثوب المدنس. عشان كده اللي فينا بيقرا في العهد القديم في 3 نماذج مؤلمين جدا لناس اصيبوا بالبرص، وكان البرص ده عقاب ليهم. مين يقول لي منهم ناس كيف كده لو فكرت هتقول بالظبط؟ مريم اخت موسى وهارون لما اتكلمت على موسى بالردي ودانته وضحكت عليه واتريقت عليه من اجل المرأة الكوشية، ربنا ضربها بالبرص. وبعدين موسى دخل يصلي علشانها قال له تقعد اسبوع عشان تتكسف من نفسها، اخ من الادانه والكلام عن الناس. برص مدمر. مين التاني اللي ضرب بالبرص؟ جحزي تلميذ اليشع. عارفين حكايه نعمان السورياني اللي كان ابرص وجيه واليشع شفاه وقال له اغتسل في نار الاردن فتطهر، وبعدين قال له خلاص امشي، فكان جايب له هدايا كتيره جدا، قال له مش عايز حاجه منك. جحزي ضربها في مخه قال لا يعني احنا نخففه وما ناخدش منه حاجه. طلع يجري وعمل فكره كده لاب خد شويه هدايا ورجع لإليشع. ليش؟ قال له كنت فين؟ قال له ما كنتش. قال له كنت فين؟ انت جبت منه حاجه؟ انا مش قلت ما تاخدش؟ قال له برص نعمان اللي كان فيه يلتصق بيك، طمع شهوة. انسان الطماع الذي يشتهي يؤدي الى برص. شخصية ثالثة مين فاكرها؟ عزي الملك ده.